والسلام على هذه الأمة حرصه على هدايتها وحرصه على نجاتها، فإذا حصل منهم شيء أو تقصير أو تفريط فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تنتظر هؤلاء العصاة وأصحاب هؤلاء هذه الكبائر في يوم القيامة، كما جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما الناجون وأما الصالحون وأما الأخيار فإنهم ليسوا بحاجة إلى شفاعة، يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته هذه ادخرها لأهل الكبائر من أمته، وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. العنوان الذي عنون به المصنف لهذا الكتاب قال: كتاب الدعوات. والدعاء هو جنس واحد، ولكنه جمع هذه الدعوات، جمع هؤلاء الدعوات باعتبار أفرادها التي ستأتي معنا. من هذه الأفراد التسبيح والتهليل والتحميد، ومن هذه الأفراد أيضا الاستغفار. وقد بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، بدأ بهذا الحديث الذي ورد فيه ذكر الاستغفار قبل بيان بقية الدعوات. لماذا؟ لأهمية الاستغفار أولا: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الاستغفار أهم أنواع الدعاء، لأن الاستغفار طلب العفو وطلب الصفح وطلب المسامحة من الله سبحانه وتعالى، وإذا حصل هذا للإنسان قبله الله سبحانه وتعالى على ما كان عليه من العمل حتى ولو كان عمله قليل، إذا صفح وتجاوز عنه قبله حتى ولو كان عمله قليلا. وهذا الاستغفار يحصل بألفاظ عديدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يعلمنا أفضل وأكمل وأتم هذه الصيغ، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته أولا، وهو أيضا بيان لما امتن الله سبحانه وتعالى به على هذا النبي الكريم من الخصائص التي اختص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، أن آتاه جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تحوي الفضائل والمعاني الكثيرة. فسيد الاستغفار صيغة واحدة. لماذا سميت سيد الاستغفار؟ لما لها من هذا الفضل، أن الإنسان إذا قالها وهو موقن بها عندما يمسي ثم يموت دخل الجنة، وإذا قالها وهو موقن بها في النهار حين يصبح فمات يدخل الجنة بهذا السبب. ولذلك كانت سيد أنواع الاستغفار. كل الاستغفار خير وبركة، ولكن إذا كان الإنسان حريصا على وقته وحريصا على منفعته فالأجدر والأجمل به أن يسارع إلى اقتناص الخير، كما يصنع التجار. التاجر الآن إذا علم أن بابا من أبواب التجارة يدخل عليه منه أرباح كثيرة وباب آخر تدخل عليه منه أرباح قليلة، فالعاقل من التجار ماذا يصنع الآن؟ يذهب إلى الباب الذي يدر ربحا قليلا ويترك الذي يدر الربح الكثير وهو متمكن منه؟ لا، العاقل لا يصنع ذلك. فلهذا نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، والصحابة كانوا يحرصون على تعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومع أهله، من باب الحرص على الخير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أو يعجبه جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا الدعاء له جوامع، إذا استجاب الله سبحانه وتعالى منك بصيغة من هذه الصيغ أراح، حقق لك مرادك ولم تتكلف شيئا كثيرا. عندما يقول الإنسان: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لخير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، كلمة. لكن إذا حقق الله سبحانه وتعالى للعبد هذا الدعاء، ماذا بقي له من الخير؟ ما بقي له شيء يتطلع إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثلاث دعوات. لكن إذا أوتيها الإنسان هل فاته شيء من الخير؟ ما فاته شيء. فلذلك تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا سيد الاستغفار، أولى وأجدر بالإنسان المسلم أن يحرص عليه. لكن لو دعا بغيره، لو استغفر وقال استغفر الله استغفر، أو قال استغفر الله وأتوب إليه، يكفي، هذا فيه خير. لكن هذا سيد الاستغفار، يعني أفضل وأكمل وأتم أنواع الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا، وهذا دليل على أنه وحي من عند الله ليس من الأمور الاجتهادية، من أين عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيد أنواع الاستغفار؟ مما أوحي إليه به. ليست هذه المسألة مسألة اجتهادية، لكنها مسألة مما أوحى الله بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وبلغها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمته حرصا عليه. قال سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي. لاحظوا أيضا لماذا كان هذا سيد الاستغفار، لما فيه من توقير الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من تعظيمه. هذا كله مما يحقق للعبد مغفرة الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، انقطاع وتذلل وتوجه صادق. لا إله إلا أنت، ليس في الوجود رب غيرك فيدعى، ولا إله غيرك فيرجى. لا إله إلا أنت، فلذلك أتوجه إليك، خلقتني، هذا السبب. والذي خلقني لا يضيع، خلقتني وأنا عبدك. لو نفى العبد قال: أنا لست عبدا لك، هل يغير هذا من الحقيقة شيئا؟ هو عبد لله شاء أم أبى. لكن عندما يقر ويعترف يقول: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد، أن تشهد أن لا إله إلا الله، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا أيضا فيه تأدب مع الله سبحانه، أن يقول: أنا على عهدك وأنا على وعدك، ويسكت. من الذي يستطيع أن يحقق ذلك؟ كلنا نقصر، كلنا نفرط، كلنا نغفل. ولذلك ربط بالاستطاعة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وجعلا للكلام أقرب إلى الصدق. لأنك إذا قلت: أنا عبدك وأنا على عهدك، وسكت، أين يكون التفريط بعد ذلك؟ أين يكون موقع التفريط وأين يكون موقع التقصير؟ لكن إذا قلت: ما استطعت، هذا فيما أطيق، فإذا غلبت، فإذا فرطت، فإذا نسيت، فأنا عبد. ومن عبد من عادة الإنسان النسيان. وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء هنا معناها أقر وأعترف، أقر لك بنعمتك علي. ونعم الله كثيرة، بدءا من خلق الإنسان ومرورا برعاية الله سبحانه وتعالى، تهيئة بطن الأم له، ورعاية الأب والأم له بصغره، ورعايته حتى يكبر، وما أنعم عليه به من الحواس والسمع والبصر والنعم. ثم بعد ذلك إذا كبر فرزقه الله مالا وولدا وجاها ومنصبا وحياة، كل هذه نعم لا يقدر قدرها. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أقر وأعترف بتقصيري وتفريطي وبذنوبي. لا يدعي الكمال، أما قال: أنا لا أعصيك يا رب، لا، كلنا مقصرون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما أن تظن في نفسك الكمال هذا هو النقص، هذا هو النقص، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، كل هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى ثناء عليه. يأتي بعده ماذا؟ قال فاغفر لي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الخلاصة، هذا الاعتراف وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى وهذا التمجيد المقصود منه ما هو؟ اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنت الذي خلقت وأنت الذي رزقت وأنت الذي أحييت وأنت الذي هديت وأنت الذي تميت، لا يستطيع أحد بعد ذلك أن يغفر إلا أنت، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يدلنا أيضا على أهمية الثناء على الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء، قبل أن تذكر حاجتك ومسألتك لا بد أن تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أن تستفتح دعائك بالثناء على الله، وأن تستفتح دعائك بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثم تذكر مسألة. ولهذا نلحظ هنا أن هذا ثناء على الله، سيد الاستغفار كله ثناء على الله واعتراف وإقرار بالعبودية والتذلل له، ثم بعد ذلك يأتي السؤال قال فاغفر لي، آخر جملة في هذا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل هذا الدعاء، ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من قالها من النهار موقنا بها، لأن هذا الكلام الأصل فيه أن يكون دليلا على ما في القلب، عندما تقول لغيرك إني أحبك، وعندما تقول لغيرك أنت أخي في الله، الأصل في هذا الكلام أن يكون صادرا عن ما في قلبك، أن يكون بيانا لما في قلبك، لكن لا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب، قد تقول له أنت أخي في الله وأنا أحبك وكذا، ولكنك أنت يعني لو وجدت في تلك اللحظة الموت بيدك لأرسلته عليه، من يدري عن هذا؟ من يدري عما في قلبك الآن؟ ربك هو الذي يعلم. فلذلك هذا الكلام، هذا الذي مر معنا هنا، سيد الاستغفار لا تترتب عليه ثمرته ولا ينتفع منه صاحبه إلا إذا قاله بقلب موقن، من قالها موقنا بها، من قال لا إله إلا الله اللهم أنت ربي قالها موقنا بهذا القول الذي يقوله، لا إله إلا أنت وفيها ما فيها من الاعتراف والإقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ونفي الشركاء، لا إله إلا أنت، وأيضا الاعتراف له بأنه الخالق والرازق والقادر، ها؟ والاعتراف بالذنوب، من قالها موقنا بها، هنا إذا تحقق هذا الشرط ماذا يحصل للعبد؟ ثم مات، فمات من يومه دخل قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، من أهل الجنة بسبب هذه القولة، إن كانت كلمة يقولها الإنسان لكنها ليست كلمة يسيرة، إذا قالها متحققا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، وهل بعد هذا الفضل من فضل أن تتسبب قولة يقولها الإنسان في دخوله الجنة؟ وكذلك لو قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، هذا قليل من كثير وغيض من فيض، يدلنا على فضل هذه العبارة وعلى فضل هذا الاستغفار، ويدلنا على صدق قول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار. لماذا كانت هذه القولة سيد الاستغفار؟ لما لها من هذا الأثر العظيم، كلمة يقولها الإنسان ثم تكون سببا لدخوله الجنة. طيب لو لم يمت الإنسان، ما مات، قالها ولم يمت لا من ليله ولا من نهاره، هل تذهب هذه القولة هباء منثورا؟ لا، تكتب له، وإن استمر على الصلاح والاستقامة حتى آخر حياته يكتب له هذا الفضل أيضا، يكتب له هذا الفضل بقدر الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في كثير من أقواله وأدعيته يتأول آية القرآن. ما معنى يتأول آية القرآن؟ يعني يحاول أن يحقق ما جاء في لفظ القرآن. ولذلك عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليسعى بين الصفا والمروة، بأي شيء بدأ؟ بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا، وعلل ذلك لأصحابه. قد يقول إنسان: لماذا لم يبدأ بالمروة؟ لماذا لم يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمروة؟ قال: أبدأ بما بدأ الله به. أين بدأ الله به؟ في القرآن. في القرآن ذكر الصفا قبل المروة أو المروة قبل الصفا؟ ذكر الصفا قبل المروة. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشعيرة قبل غيره. كذلك هنا، وهذا أيضا الكلام فيه يطول، في مواطن كثيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على موافقة آية القرآن وعلى تطبيقها بنصها كما هي. جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى في شأن الاستغفار في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه، موافقة لما جاء في القرآن. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فجاءت هذه الصيغة من النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لما جاء في القرآن الكريم. الجمع بين الاستغفار والتوبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه، وهو القدوة وهو الأسوة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم جانبا مما يتأسى به، يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 مرة، هذا العدد الإكثار من الاستغفار دليل على فضل الاستغفار وأهميته. وأيضا جاء في الحديث أن الصحابة قالوا: كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يستغفر فيها في المجلس الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيع وقته، إذا لم يكن له شغل اشتغل بالذكر، ولذلك قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فيقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. لماذا ذكرت 70 هنا؟ لماذا ذكرت 70 هنا؟ يعني لماذا لم يقل 100؟ لماذا لم يقل 60؟ لماذا لم يقل 90؟ ها؟ لأن هذه وردت في القرآن: استغفر لهم، في شأن المنافقين والعياذ بالله، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا دليل على أهمية الاستغفار بهذا العدد. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد على 70، استغفر 70 ويزيد على 70. ولذلك قال: استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، رجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد على 70 رجاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب وأن يتجاوز. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.